قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في المكاتب. قال: القول في المكاتب. قال: وأما المكاتب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكا صحيح الملك. نعود أن يكون مالكا، لأنه لا يجوز للإنسان أن يكاتب عبدا لغيره، كيف يكاتب ما لا يملكه؟ كما أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل مال غيره، حق غيره، أن يأكل طعام غيره، ولا أن يتعدى على مال غيره، ولا أن يأخذ ذلك. إذن هو لا، ليس له أن يكاتب ماذا؟ ما لا يملكه. إذن أن يكون المكاتب مالكا لذلك المكاتب. نعم. قال: وأما المكاتب مرة أخرى، العبارة الأخرى بعدها أن يكون مالكا. قال: فأما المكاتب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكا، لأنه لن يعود مرة أخرى لهذا الكلام. نعم. صحيح الملك. صحيح الملك لا يكون قد غصب ذلك، لأن الغصب لا يبيح له ذلك. يعني إنسان غصب عبدا فليس له أن يكاتبه، لأن هذا ملك لغيره. إذن أن يكون مالكا له، وأن يكون ملكه له ملكا صحيحا، وأن يكون أيضا هذا الملك أيضا الصحيح أيضا ماذا ذكر؟ قال: صحيح الملك غير محجور عليه. أن يكون غير محجور عليه، لأنه إذا كان محجورا عليه ليس له أن يتصرف، وهذا سيتكلم عنه. صحيح الجسم، أن يكون يعني غير مريض، والمريض سيأتي الكلام فيه، وأن كتابته إنما هي لها ارتباط بالثلث، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. إذن أن يكون قد ملك ذلك العبد، وأن يكون أيضا ملكه له صحيحا، وأيضا أن يكون ملكه له أيضا أن يكون أيضا صحيح التصرف أيضا، يعني أن يكون صحيح التصرف، فلا يكون مثلا طفلا ولا مجنونا، لأن المجنون والطفل ليس له أن يكاتب. إذن أيضا أن يكون أهلا للمكاتبة. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا هل للمكاتب، هل للمكاتب أن يكاتب، أو هل للمكاتب، نعم للمكاتب، نعم، واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عنده أم لا. هذه سيأتي الكلام فيها، ولذلك سيعلق بعض صفحات سيتكلمنا، والعلماء انقسموا فيها إلى قسمين، وهو سينبق، سيأتي الكلام فيها. قال: وسيأتي هذا فيما يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز. ربما يأتي بعد درسين، لأنه أخره في آخر أو في الثلث الأخير من نعم. ولم يجز مالك رحمه الله أن يكاتب العبد المأذون له في التجارة، لأن الكتابة عتق، ولا يجوز له أن يعتق، ولأنه ليس من أهل العتق، فكيف يعتق؟ هذا هو السبب. وكذلك لا يجوز كتابة من أحاط الدين بماله. هذه مرة بنا أيضا في العتق، لعلكم تذكرون: هل يجوز أن يعتق السيد عبده وقد أحاط الدين بماله؟ وأنتم تعلمون في قصة الذي دبر ستة من الأعبد، فإن رسول صلى الله عليه وسلم جزأهم أثلاثا، فماذا؟ فأعتق منهم ماذا؟ دبر اثنين، وما بعد ذلك باع الباقي ليسدد ديون ذلك الرجل. هذا مر بنا. وهناك رأينا اختلاف العلماء، المؤلف هنا أجمل، هناك من العلماء من قال يجوز له لأن العتق فضيلة، فلا ينبغي أن يمنع من ذلك وإن أحاط الدين بماله. ومن العلماء من قال لا يجوز، إلا يجوز له إلا أن يحجر عليه الإمام، إذا حجر عليه الإمام منعه من التصرف. نعم. وهناك من العلماء من توسط فقال إذا طالب الغرم بذلك منع، وإلا جاز. قال: وكذلك لا يجوز كتابة من أحاط الدين بماله إلا أن يجيز الغرماء ذلك. ما معنى أحاط الدين بماله؟ يعني عليه دين يستوفي جميع ماله بما في ذلك المكاتب، يعني عليه ديون، وجميع ما عنده من أموال سواء كانت من النقدين أو من العقار أو غيرها، فإنما عليه من الديون تساويها. إذن هو أصبح لا يملك شيئا، فهل له أن يكاتب عبده؟ هو قال: إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان في ثمن كتابته إن بيعت مثل ثمن رقبته. أنا ما أدري إن بيع الذية ما أدري يعني يبدو لي زايد أو يعني ما قال عيد مرة أخرى. قال إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان في ثمن كتابته. احذف إن بيعت وأقرأ. إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان في ثمن كتابته مثل ثمن رقبته. يعني ما يعادل قيمته. إن بيع الذي أنا ما أدري يعني كأنها يعني يا. قال رحمه الله تعالى وأما كتابة المريض فإنها عنده في الثلث. يعني المريض إذا كاتب فإنها في الثلث ليس عنده. هذا عنده وعند الشافعي وأحمد أيضا رحمهم الله. فإنها عنده في الثلث توقف حتى يصح فتجوز أو يموت فتكون من الثلث كالعتق سواء. وقد قيل إن حاب يعني المراد هنا بأنه لو كاتب عبده وهو على فراش الموت. وهذه تعلمون يتعلق بها أحكام كثيرة مر بنا العتق ومر بنا قبل ذلك لو طلق امرأته وهو أيضا في مرضه الذي مات فيه. لأنه فرق بين أن يكون مريضا مرضا عاديا وبين أن يمرض ثم بعد ذلك يصح فحينئذ يتقرر الحكم. لكن لو كان في مرض الموت يعني كان على فراشه فمات من ذلك المرض وطلق زوجته هل تحرم من الميراث؟ قال العلماء يعامل بنقيض قصده لأنه متهم من هناك فربما يكون قصده أن يحرمها من الميراث. كذلك أيضا مر بنا ما يتعلق بالعتق وكذلك أيضا هنا فيما يتعلق بالمكاتبة فما الحكم هنا؟ لكن العتق ينفذ لأن فيه خير ومصلحة وكذلك المكاتبة. لكن هل يكون في الثلث أو في عامة ماله؟ لأنه مر بنا أيضا مباحث الوصية واختلاف العلماء فيها وأن الوصية مما شرعت وأنه ربما يقصر الإنسان في هذه الحياة فشرعت له الوصية حتى يتدارك ما فاته فيترك عملا طيبا يجده بعد وفاته. ثم اختلفوا كما تذكرون بعد ذلك هل له أن يوصي بجميع ماله؟ قالوا لا لأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله سعد بن أبي وقاص قال أتصدق بشطر مالي؟ قال لا. قال الثلث بثلثي مالي؟ قال لا. ثم ذكر له الشطر قال لا. قال الثلث والثلث كثير. وبعضهم يرى أنه لا يصل إلى الثلث ثم اختلفوا فبعضهم قال الربع وبعضهم قال الخمس وترون ما اختاره أبو بكر وما اختاره غيره وكل ذلك تكلمنا عنه تفصيلا فيما مضى. قال وقد قيل إن حاب كان كذلك وإن لم يحاب سعى فإن أدى وهو في المرض عتق. قال رحمه الله وتجوز عنده كتابة النصراني المسلم. وتجوز عنده وعند الشافعي وأحمد أيضا. يعني هذا كلام مجمل يعني النصراني إذا كان عنده عبد فأسلم هل له أن يكاتب؟ الجواب نعم والمكاتبة صحيحة. لكن النتيجة لبيعه هذا هو المراد. الإمام مالك قال يخرج عنه والإمامان الشافعي وأحمد قال لا في هذه الحالة تبقى المكاتبة صحيحة ونافذة لأنه بهذه المكاتبة ليس للنصراني تصرف في هذا المسلم لأنه سيعمل ويدفع له المال فيحرر نفسه. لكن يبقى الإشكال إذا عجز هذا المكاتب ماذا يفعل؟ قالوا حينئذ يجبر على إخراجه من ملكه. الإمامان الشافعي قال وتجوز عنده كتابة النصراني المسلم ويباع عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده. رأيتم كلام الإمام مالك لا يحتمل أمرين ويباع عليه مجرد كاتبه فأسلم فإنه يباع عليه. لكن عند الآخرين يقولون لا الكتابة نوع من الخروج وهو لم يكن كما كان ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لكنه هنا كاتب نفسه وبدأ يعمل ليحرر نفسه. قال رحمه الله فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان أعني المكاتبة والمكاتب والكتابة. وأما الأحكام فكثيرة لأن كل ما مر هو متعلق إما بالكتابة وقد عرفناها وهي العقد الذي يتم بين السيد وعبده وإما أحكام تتعلق بماذا؟ بالمكاتب، ماذا يفعل نحو مكاتبه، وإما بالمكاتب كما عرفتم كيف يتم خروجه من ذلك الرق. قال: وأما الأحكام فكثيرة، وكذلك الشروط التي لا تجوز فيها من التي لا تجوز فيها من التي تجوز، ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقول متى يعتق المكاتب ومتى يعجز فيرق. متى يعتق؟ من المعلوم أن العلماء مجمعون على أنه إذا أدى ما عليه عتق، لكن هل يعتق بمجرد الكتابة؟ هناك قول، أو يعتق إذا أدى مثلا قدرا معينا فيعتق بقدر ما أدى، يعني يكون تكون حريته بقدر ما أدى مما عليه، أو تكون حريته بقدر ما يؤدي من قيمته. فلو أدى مثلا نفرض 10,000 وقيمته لو بيع 10,000 يكون حرا، أو أنه يكون حرا إذا أدى الثلث أو إذا أدى النصف أو إذا أدى الثلثين، أو أنه يبقى مملوكا رقيقا حتى ولو بقي عليه درهم واحد. أيضا أقوال العلماء في هذه المسألة متعددة وكثيرة، وسيذكر أكثرها المؤلف. قال: وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق، ومن يدخل معه في حال الكتابة ممن لا يدخل، يعني له أولاد إذا كانت له أم ولد إلى آخره، وتمييز ما بقي، وأيضا له مال، هل ماله يتبعه يتبع السيد، كالحال بالنسبة للعبد عموما. نعم. وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق مما لم يبق عليه. قال رحمه الله: يعني هو أعطانا الآن العناصر، أو أعطانا المقدمة التي فيها الجمل التي سيتكلم عنها أو المسائل، فالآن سيأخذها واحدة واحدة. قال: فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس من هذه الأجناس الخمسة.